رحتم أخذنا في درسنا السابق حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل أن نبدأ وندخل دراسة هذه الكتاب وهذه الرسالة. هذه الرسالة وهي رسالة عنوانها تفسير كلمة التوحيد. طيب، وقد قلنا أيها الأخوة، وقد قلنا أن شيخ رحمه الله تعالى ولد زكي أين ولد؟ هجم بنك تدرس يكتب الله أعلم. تمام أرحان، أين ولد شيخ تقريبا؟ sesin gelmiyor han. Bir bozukluk var gibi. Hiç şüphesiz ki قلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ولد sesim gelmiyor han. طيب ولد في قرية عيينة. وهذه القرية أيها الإخوة الآن ما زالت موجودة في السعودية، وتسمى هذه القرية قرية آباب الشيخ. غيرت اسمها. المهم قبل عهد البترول النفط كان يسمى عيينة، الآن يسمى آبار الشيخ. ولدت في هذه القرية هجري 1111. طيب أيها الإخوة، أيضا قلنا لكم أنه خلاصات الكلام، قلنا لكم أنه تربى في أسرة في بيئة طيبة بين أبوي الكريمين الفاضلين، فقد تربى الشيخ بهذه الأسرة أسرة علم وأسرة شهامة وأسرة علم وأسرة فضيلة. فأخذ قلنا لكم أول ما أخذ ودرس وأول ما درس العلم على يدي أبيه، على يدي أبيه. ثم بعد ذلك كما هو عادة السلف رحل الشيخ من قريته ليأخذ العلم إلى الأماكن، إلى بلدان شتى. من هذه البلدان وأكثر ما رحل إليه أرض الحجاز، والحجاز الآن يسمى مكة والمدينة وما بينهما من المدن، يسمى ويطلق على هذه المنطقة وعلى هذه ناحية من الأرض يسمى الحجاز. فأكثر ما رحل الشيخ إلى أرض الحجاز. وقد أيضا رحل إلى بصرة، لكنه لم يرحل إلى الشام، فإنه أراد كثيرا لكنه لم يستطيع، فلم يشأ الله عز وجل في ذلك. أيها الإخوة، كما تعرفون ثم رجع من رحلته فبدأ دعوته أين؟ في أي مكان أرهان؟ حريملا، مدينة في قريب من الرياض يسمى حريملا. ثم لوجود أبيه، ثم انتقل إلى عيينة، فقام فيها دعوة، ثم أيضا انتقل ف فاستقر أين؟ قرآن أين؟ في درعية. في درعية. طبعا لماذا طبعا لماذا انتقل من عيينة إلى درعية؟ لأسباب ذكرناها أيضا. ثم شيخ مات رحمه الله تعالى كما تعرفون مات وأمره كم؟ 91 سنة. لوكسمبرغ شندار شيخ وفات أكتن يوز. طيب يشو بس كي أخلاق الشيخ أخذنا وما أراده الشيخ أخذنا. طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ كتب قبل أن يدخل الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طريقنا أولا على كلمتي بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يكتبون المصنفون بدء رسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم؟ عندك زكي؟ نعم. لماذا يكتبون المؤلف لماذا يكتب المؤلف والمصنف قبل ما أن يبدأ يكتب رسالته؟ يكتب أول ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فما السبب في ذلك؟ نعم. طيب قرآن. طيب على كل حال إخوة انتبهوا، السبب في ذلك هو قد قيل فيها ستة أسباب. السبب الأول لأنه أراد باقتداء بكتاب الله تعالى، حيث بدأ كتاب الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة. فأراد كثيرا من المصنفين أن يقتدون ما فعل الله عز وجل في كتابه، هو بدء بسم الله الرحمن الرحيم. السبب الثاني لأن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول المؤلفات أو غير ذلك إنما هو اقتداء بأنبياء صلوات الله عليهم، كما قد ورد عن سليمان قال تعالى: أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بمعنى هذه الآية أن سليمان عليه السلام عندما كتب رسالة إلى ملك السبا بلقيس كتب أول الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وكذلك نوح عليه السلام عندما ركب السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نعم. وأيضا طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باقتداء الأنبياء الذين قد سبقوهم بالرسالة. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي. يعني هنا أمر بالاقتداء. السبب أيها الإخوة، السبب الثالث لماذا شيخ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم بأنه هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاباته إلى الملك، في كما تعرفون في صلح حديبية، وكذلك ما كتبه رسلا إلى هرقل عظيم الروم. وكذلك السبب الرابع بطلب العون، طلب العون والبركة في هذا العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أراد أيها الإخوة؟ طلب العون والبركة في هذا العمل، لأن بسم الله الرحمن الرحيم فيه استعانة، فيه استعانة من الله عز وجل، يعني طلب العون من الله عز وجل. خامسا، أراد المؤلف ببدء بسم الله الرحمن الرحيم التبرك بذكر بسم الله في أول الكلام، لأن بسم الله إذا ذكر في أول الكلام معناته ذكر اسم الله عز وجل في أول الكلام، لا يتقدم أحد ولا يقدم ولا يؤخر عن أحد، دل ذلك ببدء بسم الله بركة في بداية الكلام. طيب سادسا أيها الإخوة، سادسا أيضا سبب السادس، اقتداء بعلماء السلف، اقتداء بعلماء السلف ببدء بسم الله الرحمن الرحيم، كالإمام البخاري في صحيحه، ومالك في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه، يبتدعون طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ولجعل قال حافظ حجر في فتح الباري، وقد استقر عمل المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسمله، بالبسمله. طيب الطريق الاول فهم زكي وجم قران. شيخنا تشم بسم الله الرحمن الرحيم باش هذا ما تقولش انت جاك هذا اللي كيفاش يدير بدل 200 بو يزي يزن كشنار الكتاب يزن كشنار 200 بسم الله الرحمن الرحيم لا باش يدير هجام بيرنجي انا بس سؤال بركات için Allah'ın yardımı için. Üçüncüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğu için. Dördüncüsü Kur'an'ın bütün süreleri Bismillahirrahmanirrahim başladığı için. Beşincisi. Beşincisi Allahu alem. Ne söyledim onu peki? Ne söyledim beşincisi? Onur İbni Adem. Nahim hocam. Beşincisi ne? Hocam Allah'u alem beşincisini hatırlamıyorum. Yani. Yani o diyor ki, Zeki diyor ki, diyor. Selefler yani, bundan başladığı için olabilir mi hocam? Selef alimlerimiz. Evet, selef alimleri bundan başlatmak için değil mi? Beşincisi. Evet hocam. Değil mi? Evet. Altıncısı? Altı tane şey söyledik biz değil mi? Altıncısı Allah'ın ismiyle başlamak için, yani bu, her şeyin başlangıcı Allah'ın yardımı, Allah'ın ismiyle olması gerektiği için. Yani birincisi ne dedik mesela, dikkatli olun. Birincisi ne dedik? Birincisi dedik ki çünkü Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman birinci sayfasında, birinci sayfada ne görüyoruz? Fatiha suresinden önce ne görüyoruz? Allah Azze ve Celle Bismillahirrahmanirrahim diyor, değil mi? Tamam. Şüphesiz ki, şüphesiz ki bu alimlerin arasında bir ihtilaf var. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah suresinden mi? Yok, yoksa o başka, yani ayrı bir ayet mi? O başka bir konu. Neyse bizim konumuz değil. Fıkıh konusu. Tamam. İkincisi arkadaşlar, çünkü genel olarak bu peygamberlerin yolu bu, metodu. Yani peygamberler bir işe başladığı zaman. Ne yapıyorlar? Bismillahirrahmanirrahim sözünü getiriyorlar. Süleyman Aleyhisselam baktığımız zaman Kur'an'da Belkıs, Yemen'deki bazı yani krallara Tayyip Kraliçelere ne gönderdiği zaman Süleyman Aleyhisselam Tayyip bir mektup gönderdiği zaman Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Nuh Aleyhisselam o sefineye bindiği zaman bir adım attığı zaman o seferi yürüsün, yürüsün diye ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim diye bir başlıyor. Değil mi? Tayyip üçüncüsü bu Peygamber Efendimizin özel olarak Peygamber Efendimizin ne? Arkadaşlar dikkatli olun. Üçüncüsü Peygamber Efendimizin kudreti. Yani yaptığı iş. Biz de Peygamber Efendimiz'i örnek arıyoruz bu konuda. Çünkü Peygamber Efendimiz baktığımız zaman ne yapıyor? Yani Hudeybiye sulhunda, savaşında. Hudeybiye sulhunda, anlaşmasında. Hudeybiye anlaşması, savaşında deniyoruz da çünkü Hudeybiye savaş yoktu. Hudeybiye anlaşmasında. Veyahut da Peygamber Efendimiz İran'da, padişahlarına veyahut da sen bana söyle, sen bana söyle Rum, Rumlara gönderdiği, Rumlara gönderdiği tamam. Ala kulli hal, Rumlara gönderdiği, Rumlara gönderdiği ne? Sen bana söyle, Rumlara gönderdiği mektuplarda Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Dördüncüsü, arkadaşlar, dördüncüsü ne? Bu, Allah'tan yardım istemez oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü da ne? İstiane var. Yardımcılık, yani yardım isteme manası var bana. Dördüncüsü, beşincisi ne arkadaşlar? Teberrük. Ba'da bir teberrük de manası var. Bu bir. Ba'da bir teberrük manası var. Hayır. Beşincisi. Ve bir tane bu da bu. Bismillahirrahmanirrahim. Evvel. Yani baş, söz başında olduğu için biz bu Allah'ın ismiyle ne yapıyoruz? Teberrük. Yani bu işin, gelen işin hayırlı olmasını Allah'tan diliyoruz. Allah'ın ismiyle. Tamam. Ve altıncısı ne arkadaşlar? Hiç şüphesiz ki altıncısı ne? Ne altıncısı? Ha? Selef alimlerini örnek almak. Çünkü selef alimlerine baktığımız zaman İmam Bukhari olsun veyahut da İmam Malik olsun veyahut da Abdurrazzak olsun bir musannifihi yani kitaplarında ne yapıyorlar? Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyorlar. Ya Hatun Hacer diyor ki hiç şüphesiz diyor bu diyor selef alimler diyor, bir kitap yazdıkları zaman diyor, Bismillahirrahmanirrahim diye getiriyorlar bunu. Bunlar sanki diyor ittifak etmiş gibi. Yani ayrılmamışlar bu konuda. Tüm anlamıyla anlaşmışlar gibi ne? Bismillahirrahmanirrahim yazmaya. Yazmaya. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ben. Orhan. Orhan. Onur, Orhan. Neyi var böyle? Bir problem var diye. Ha? Arif. Orhan hocam hiçbir bilgim yok. Allah Allah. Kayıt yapıyor belki o yüzdendir. Ama konuştuğu zaman şey yapıyor, yani soru sorduğum zaman o... Ben mikrofon sorumu alabilirim. Ben bir görüşüm alayım hocamdan. Tamam. Hocam sizin mikrofon sorunuz mu var? Çünkü çok vızıltılı geliyor sesler. Ses çok kötü geliyor bana. Yani senin çok mu kötü geliyor? Ama şimdi ben mikrofon kullanmıyorum. Şu an anlaşılıyor ama yani çok vızıltı geliyor arkadan. Allah Allah. Tamam. Şimdi nasıl? Şu an iyi şimdi. Ama harf sesler geliyor ne kadar. Harf sesler geliyor ne kadar. Yani vızıltılar çok geliyor. O ses bir Yani sizden geliyor hocam. Şu gelen ses sizden geliyorlar. Bu ses sizden geliyor hocam. Ha. Çünkü sizin mikrofonunuz açık. Ha. أبو الحسن نعم كازاخستاندان كازاخستان نعم أبو الحسن طيب على كل حال نحن قلنا انتبه أبو الحسن نحن قلنا الآن ما زلنا ما دخلنا الكتاب لكن يعني أخذنا تعليقات قلنا أيضا لماذا بدأ المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم تمام وذكرنا ستة أشياء ستة أسماء لماذا بدأ أشياء تمام طيب فنقول تعليقنا الثاني إخوة انتبهوا تعليقنا الثاني Hocam özür diliyorum problem bendenmiş hocam. Problem benden dolayıymış. Nam benden dolayıymış. Hiç şüphesiz ki la şekke ve rey eyyuhel ihva tarihuna saniyen kaziyeti bismillahirrahmanirrahim imesati bismillahirrahmanirrahim fi kitabati bismillahirrahmanirrahim lem yasah hadithen sahihan في يعني فضل كتابتي بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله الرحمن الرحيم وقد جاء أحاديث ضعيف في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال يعني كل أمر ذي مهم صاحب أهم يعني الأمر مهم لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجزع أو غير ذلك من الألفاظ على كل حال أن هذه الأحاديث وما معناها لم يصح من وقد اختلفوا أهل العلم في هذه الأحاديث على ثلاثة أقسام منهم من صححها عثمان وأبو عوان وغيرهما ومنهم من حسن كالسبكي وابن صلاح والنووي ومنهم القسم الثالث الدرقطني وصححه أو أفضل ضعفه وابن حجر والسخاوي وأيضا من المتأخرين شيخ الألباني وشيخنا نقل ماذا فعل؟ ضعفوا هذه الأحاديث والصواب معهم يعني ممن ذهب إلى تضعيف هذه الأحاديث والحجة معهم أيها طيب وقال شيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء قال لا تغتر بمن حسنه مثل هذه الأحاديث طيب هناك تاريخنا الثالثا أيها الإخوة تاريخنا الثالثا هنا قد يشكل يعني قد يقول إذا لم يصح يعني حديثا في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم طيب هل هو واجب كتابة بسم الله الرحمن الرحيم أو نقول هكذا هل هو واجب كتابة بسم الله الرحمن الرحيم طيب لا أو ما هو حكم ما كتابة بسم الله الرحمن الرحيم نحن نستطيع نقول تاريخنا ثالثا إذا نجمله تاريخنا ثالثا نستطيع أن نقول يعني ما حكم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في التأليفات؟ طيب هنقول في بداية المصنفات في بداية الكتب نحن نقول إخوة بشكل غريب كما عرفنا في تعليقنا ثانيا أنه لم يثبت أحاديث التي ذكر فيه الأمر ببدع بسملة. قال هذا طيب سنة مستحب باتفاق أهل العلم كما ذكره حافظ الحجر في الفتح. طيب ليس بواجب، إنما هو سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملك كما قلت لكم وغيره، طيب إلى الملك وغيره، على أن رسول الله قال بسم الله الرحمن الرحيم فأمر بكتابته بسم الله الرحمن الرحيم عندما أرسله إلى الملك، طيب له في هذه الرسالة، فدل على أنها سنة فعلية بحيث أمر رسول الله، وسنة قولية بحيث نطق رسول الله هذه الرسائل. أما الشيء الثاني، قد قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال الذين لا يبدعون كما هو كتب المصنفين الآن، الكتب المثقفين الآن الذين يكتبون في الجرائد والصحف والمجلات أو كتب المثقفة، تسمى كتب المثقفة، طيب الذين لا يبتدئون مؤلفاتهم ورسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم، قال إلى آخر كلام، هؤلاء تركوا السنة. ربما سبب ذلك طيب أن كتبهم ليس فيها بركة، بل قال شيخ الفوزان فإنها منزوعة بركة. واضح؟ منزوعة بركة، قال شيخ الفوزان. يعني الآن عندما ننظر كثيرا من المؤلفين الذين يهتمون بأمور شؤون الأمة، طيب يعني ليس هم طريقة السلفية، طيب كالإخوان أو غير ذلك، لا يستعملون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، يتركون فيه، وهذا من الغلط، هذا من الغلط، وليخشى عليهم أن كتبهم الذين يكتبون في كتبهم التي يكتبونها منزوعة الفائدة والبركة. طيب أيها الإخوة، هنا تعليقنا أخيرا. طيب قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، سئل الشيخ، طيب تعليقنا الرابع كما ترون أن الشيخ ماذا يفعل أيها الإخوة؟ لم يبتدئ بالحمدلة ولا بالخطبة الحاجة، إنما اختصر كتابه على البسملة. يعني انظروا هنا، شيخ يقول سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله أعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة، يعني من نرى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، طيب ثم إن خير الكتاب كتاب الله، طيب خير الهدي هدي محمد، يعني مثل هذه الكلمات ما نجده، إنما نجده ذكر شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فلماذا ترك الشيخ حمدلة وترك خطبة الحاجة؟ لماذا ترك أبو الحسن؟ إيش الجواب من هذا؟ طيب على كل حال أنا ذكر niçin hamdelerle başladığını mı sordunuz değil mi hocam? Niçin hamdelerle başlamadığını sordum. Başlamadı. Niçin? Niçin hamdelerle başlamadı ki? Bismillahirrahmanirrahim ile başladı dedim. Anlaşılmadı bekliyorum. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab da böyle başladı. Çok fazla bir bilgim yok bundan başka, Allah'u alem. Dinle şimdi. Ala kulli hal, الجواب من هذا أيها الإخوة، قد ذكروا عدة الأجوبة، قد ذكروا ما يقارب ثلاث أجوبة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي. طيب، على كل حال، جواب الأول قد قال أهل العلم، قال لعله لم يذكر الحمد لله. لماذا؟ قالوا فلعله نطق بها، يعني لم يكتبها، لعله تكلم، إنما يكتب هذه الرسالة بالحمد لله، فلم يكتبها. طيب، ولم يضعها طيب حمد لله في هذا الكتاب، لكنه نطق بها، فهذا ضعيف إخوة، هذه قول ضعيف. قول الثاني، قول الثاني من التوجيهات أهل العلم، قالوا أن البسملة أبلغ، أبلغ الثناء وذكر. طيب، يعني من حيث الثناء على الله والذكر أن البسملة أبلغ، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ، يعني أشد ذكرا وأقوى ذكرا، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاتها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يذكر في مراسلاته الحمد لله رب العالمين. طيب، إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الحمد، الحمد لله والشهادة وغير ذلك، إنما يحتاج إليه عندما يحتاجها إليه، عندما يحتاج إليه مثل ذلك في الخطب، دون الرسائل والوثائق، دون الرسائل والوثائق. فلا، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يفتتح طيب بالحمد لله، لأنه لم يجعل كتابه رسائله منزلة الخطبة، منزلة الخطبة. طيب، فاتبع بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتصر، طيب يقتصر كتاباته بالبسملة، وفي الخطب يذكر بسملة والحمد لله. قال مفهوم. وهذا الكتاب والرسالة طيب ليس قضية الخطبة، ليس هذا، بقي بسم الله. هذا القول لا بأس به، هذا القول لا بأس به، مهما ما يوجد فيها من الضعف، لكنه قوي بالنسبة للقول، القول الأول. أما القول الثالث هو قوي جدا، القول الثالث هو قوي جدا. لماذا ما بدأ بالحمد لله؟ لأنه طيب ليست شيخ، ليس شيخ. لماذا اختصر بالبسملة ولم يذكر الحمد لله؟ قيل تعجيلا للفائدة. لم يكن بعض كتبه يعني تعجيلا للفائدة. لماذا؟ للعوام. لماذا؟ للناس. طيب للناس، لأن هنا الشيخ في مقام التحذير وبيان والدعوة إلى أعظم أمر، أعلى إلى أعظم أمر الله عز وجل، فهو طيب أمر التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل لأجله، خلقنا الله عز وجل لأجله، فأراد التعجيل، لا يمل القارئ، لا يمل القارئ. فلهذا بدأ تعجيلا للفائدة، وترك طيب الحمد لله يعني سريعا حتى يدخل الأصل الموضوع. ذكر إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يذكر الحمد لله. مفهوم هذا الكلام يا إخوان؟ أبو الحسن مفهوم؟ أونر صوتي قريب، سيسم قريبة. كمال أونر كمال زكي هجوم سيسم قريبة problem. أفهمت أبا الحسن؟ أفهمت؟ أفهمت؟ ها؟ شايف؟ ابن آدم طيب. على كل حال بدأ الشيخ رحمه الله تعالى، إن شاء الله مش مشترك، مشترك. Yani dedik ki, bu konunun başlığı, dedik ki niçin? Bismillahirrahmanirrahim ile başladı ve elhamdülillah veyahut da şahitliğini getirmedi. Veyahut da hutbatul haciyi getirmedi. Bismillahirrahmanirrahim'e kısattı bu sen bana söyle bu mektubu. Evet, cevabını verdik ona. Üç tane cevap vardı. Bu üç tane cevabın bazıları zayıftı, bazıları kuvvetliydi, açıklamaya çalıştı. Evet. Arkadaşlar, eyyuhal ihva, bedâ şeyh, su'ile şeyh Muhammed bin Abdülvahhab. Rahimahullahu teâlâ, el-ma'nâ la ilahe illallah. Yani şeyh, su'il. Huna mebni l-mechûl. Ev yuqâl, ahsen, mugayyer resîl. Mugayyer resîl. نحن هنا ما ندري من السائل طيب السائل هل هو أحد تلاميذه أو السائل هل هو أحد أعدائه أو السائل هل هو أحد الملوك الذين يخاطبهم الشيخ أحد الملوك في زمانه طيب أو السائل أحد العلماء في زمانه طيب ما ندري أو أحد أصدقائه لا ندري يعني. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله فأجاب فهنا التعجب فهنا إيش طيب لا أجاب أي بحيث لم تأخر لأن الأمر مهم فبالتأخير أجاب لم تأخر أمر آدم لم يتأخر طيب لا فأجاب بقوله اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله يعني الشيخ الآن يتكلم أيها الأخوة اعلم كلمة اعلم تعليق الأول تعليق الأول أو نقول تعليق تعليقاتنا أولا هذه عند البلاغيين عند علماء البلاغة يسمى براعة الاستهلال براعة الاستهلال استهلال براعة الاستهلال يعني استهل الشيخ وسالته بهذا التوجيه بعد المسملة اعلم رحمك الله وبراعة الاستهلال يعني ايش يفعل المؤلف براعة الاستهلال عند البلاغيين المؤلف يقدم المصنف يقدم في أول كتابه فإذا له جملة من الألفاظ والعبارات يشير بها إلى طيب إشارة لطيفة إلى موضوع الكتاب طيب له إلى موضوع الكتاب ويختار المقدمات المناسبة للكلام ويختار مقدمات المناسبة للكلام هذا يسمى براءة الاستهلال الشيخ فعله بذلك لأن الشيخ عالم فعله في ذلك طيب هذا تاريخنا أول تاريخ الأول واضح واضح تاريخنا أول أمر ذكي كمال أرحم ها أرحم ليش سيسيلي جميل أرحم أبو رحم Tam orada mikrofonu bozukmuş. Yazdın mı sen? Bana yazdı dayına. Tamam. Mikrofon alsın. Sonra ona. Tamam inşallah. Halledecek. Hayır. Kemal. Kemal. Hocam. Hocam. Dinliyor musun? Can. Kemal ha. Nam. Ne yapıyorsun? Konuş Kemal. Oğlum da. Ses gelmiyor. Sesin gelmiyor Kemal. Nerede sesin? Hocam bir şey sorabilir miyim? Hocam bir şey sorabilir miyim? Zeki? Buyur. Besmele. ayet midir yoksa yani 6660 ayetten bir tanesi midir yoksa başka bir şey midir? Bizim dersimizde ilgili değil o soru. WhatsApp'a yazıyor soruyu. Bizim dersimizde ilgili değil. Tamam. Ama Kemal. Buyur hocam. Kemal. Buyur hocam. Buyur hocam. فهمت قليل يعني ما في مشكلة يعني arkadaşlar قلنا يعني الشيخ kitabından önce ön sözü koydu. Ön söz Araplarda ne diyor? Ne de diyor? Dara'atul istihlal. Dara'atul istihlal. Ön söz. Hiç şüphesiz ki bunlar kim yapıyor? Eski olan alimler. Niçin ön söz konuluyor? Kitaba girmeden önce bir ön söz konuluyor. İyelem rahmetallah. Hedele. Ha? Enne adil kelime ye farikatı. Farika. Benim kufru ve İslam. Çünkü beratul istihlal eşşeyh yeşrah. Eşşeyşrah. Nada yeşrah? Hedele. Nada yeşrah? Bima seyeti fil kitab. Ma huvel mevzu adakta. Kabla en yedhul fil mevzu. قبل ما أن يدخل في كومبوزيشن طيب كومبوزيشن قبل ما أن يدخل فيه لا بد أن يضع أن سوزو طيب لا ضروري عندما تكتب كتاب واضح ولا مفهوم وكذلك لا تنسى طيب لا بد في براءة الاستهلال براءة الاستهلال براءة الاستهلال فلا بد أن اختيار ما هو المقدمات المناسبة للكلام هذه شيئين ضرورتين الآن اختار شيخ أيضا اعلم رحمك الله هذه مناسبة أيضا في ماذا؟ للبراعة الاستهلال واضح له براعة الاستهلال من حيث ايش؟ لأن العبد بحاجة إلى معرفة إلى رحمة الله عز وجل قبل كل شيء قبل ما أن يقرأ هذا الكتاب إلى رحمة الله عز وجل قبل كل شيء وكل دقيقة كل حين في أثناء قراءتي قراءتي وبعد دراستي وقبل دراستي فبيحتاج إلى ماذا؟ إلى رحمة الله إلى رحمة الله إلى رحمة الله وضع له يحتاج إلى هذا مفهوم؟ طيب هذا شيء أبو الحسن مفهوم؟ طيب تاريخنا الثاني يعلم خطاب لمن؟ لمن خطاب؟ يخاطب كما هي تقبل خطاب موجه للقارئ الذي يقرأ وأخويا الشيء ويأخذ يعلم أو جميع الشيء يعلم رحمك الله خطاب إما للقارئ أيها القارئ اعلم اعلم أو أيها السامع جميع الشيء أيها السامع فإذا لا ماذا؟ استمع اعلم تاريخنا ثالثا أيها الإخوة تاريخنا ثالثا اعلم فعل أمر مبني على السكون من العلم اعلم فعل أمر مبني على السكون من العلم طيب. والعلم عندنا طيب تاريخنا عند ثالثا نحن ما زلنا في ثالثا العلم عندنا طيب على قسمين علم المطلق علم المطلق تعريفه كما عرفه الجرجاني في تعريفاته هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع اعتقاد الجازم المطابق للواقع هذا يدخل فيه علم الطب يدخل فيه علم الفيزياء يدخل فيه علم الكيمياء يدخل فيه علم الجيش حرب يدخل فيه أمور دنيوية ويدخل فيه أمور دنيوية يفهم بالجميع طيب لابد هذا الاعتقاد الجازم اعتقاد جازم المطابق بشرط للواقع طيب المطابق للواقع هذا كلام كثير شرحه كلام كثير طيب هنا أخرج اعتقاد أخرج بهذا التعريف التعريف العام للعلم أخرج الظن والجهل النوعي جهل المركب جهل البسيط والشك والوهم طيب لا والعلم الثاني علم المقيد تعريف العلم المقيد فهو الذي إذا جاء لفظة العلم في كتاب وسنة هذا المقصود به علم الشرعي ما هو كما عرفه أبي يعلى في العدة هو العلم الواقع على الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس على أحد هذه الأصول الثلاثة. هذه الأصول هذه أركان الثلاثة. هذه إيش؟ العلم الشرعي. قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك سفاهة رأي فلان. قال ابن القيم هو يعرف الآن تعريف ابن القيم أنتم كونوا معي. تعريف ابن القيم الآن هو تعريف علم المقيد أو العلم المطلق، علم الشريعة أو علم يدخل فيها العام يعني جنوان إلمي. هنجي سيلا تشكليو يوه برده قدرس قدر. ابن القيم ديو كي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وقال ابن القيم أيضا: العلم معرفة الهدى بدليله إما ذاك والتقليد يستويان في رواية مستويان. على كل حال على كل حال يعني ابن القيم يعني علمي كما يعني كايد المش علم نسبي علمي تعرف لن بليو. شكي علم نا إكي قسم دا جرام علم علم وزار علم وزار علم علم نا علم يعني شريات علمي تمام شريات علمي دقاتون وإلم كونسو إلم جادي زمان Kur'an ve sünnette genel olan ilmi istemiyor. Ne istiyor? Şeriat ilmini istiyor. Ne şeriat ilmi? Nasıl tarif var? İbn-i Kayyım açıkladı. Nasıl tarif var? Ebi Yala Fil-Ödde açıkladı arkadaşlar. Tamam. Ama Cürciyani açıklayabilir misin şeriat ilmini? Yok açıklayamayız. Evet, açıklayamayız. Nasıl bu lafı soru? Fadelleri maksud mu? İ'lem Rahimakallah. İç şüphesiz ki tarikuna kat allakna. İ'lem kuluna İ'lem tarikuna. الطريق الأول براءة الاستدلال. الطريق الثاني أن خطاب موجه للقارئ أو السامع اعلم أنت. طريقنا ثالثا أن العلم ينقسم إلى قسمين من حيث التعريف. طريقنا رابعا انتبهوا طريقنا رابعا أن اعلم كلمتي اعلم هذه الكلمة أمر من العلم هو يقين أي بمعنى تيقن أي بمعنى لا تكون جاهلا أيها القارئ أيها المستمع لا تكون شكا شاكا لا تكون واهبا ولا تكون يعني ظانا ولا تكون جاهلا ولا تجهل ولا تظن ولا تشك. ليش سأذكر لك مسائل مهمة في أصول الدين وهو التوحيد وعليك أن تهتم غاية الاهتمام وتسقي إلي حقيقة الإصغاء. حقيقة الإصغاء إصغاء إصغاء دي من قلق وضمك إصغاء قلق وضمك مفهوم؟ إعلم انتبه يعني يقلل يعني جاهل أولما يعني شبجي أولما نيتشي يعني بان شندي شغلان بي كورو الله سزا زيك أدجام يا شيخ أنا شكرا بنا يستطيع تمام أخلاش تحبك كتون طريقنا خامسا إيش لا شك إتيان كلمة الإعلام في مقدمات الكتاب في مقدمات الكتب فائدتين أو دخول فائدتان. الفائدة الأول الأمر الأول راجع إلى كلمة التي بعدها يعني لماذا يؤتى الشيخ كثيرا ما في الأصول الثلاثة في القواعد الأربعة في كشف الشبهات في ماذا في هذا الكتاب في شرح كلمة التوحيد ماذا يقول؟ اعلم رحمك الله. ليش يأتي فيه؟ اعلم. ليش؟ لأن فيها فائدتين. فائدة الأولى راجعة إلى الكلمة التي بعدها لأن الكلمة التي ستؤتى بها يعني أنها مهمة جدا وينبغي أن يصغى إليه المتعلم ويفهم ما يلقى إليه يعني إذا قلت اعلم فلابد هذه كلمة فاعلموا أنه لا إله إلا الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولعب. فها هنا التوحيد فها هنا طيب لا هنا ما هو الكلمة مهمة؟ التوحيد الذي خلق الله عز وجل لأجله. خلقنا الله عز وجل الكون كائنا الكون كاملة طيب لأجله التوحيد مفهوم؟ واضح لا؟ ولا بد إذن لا بد استحضار القلب وماذا؟ وإلقاء السمع لما يلقى إليه. بما يلقى إليك من المهم هذا الذي يريده الشيخ. الأمر الثاني أن اعلم فائدة راجعة إلى القارئ أو السامع أو المستمع يعني يقول الشيخ كيف يرجع إلى القاعدة؟ فالسامع القارئ يعني يأتي بها المتكلم بقصد التنبيه، فبقصد التنبيه، بقصد التنبيه يعني ينبه، ينبه يستيقظ. أنا قلت له اعلم يا زكي، إيش تفعل زكي؟ ناقب يا زكي، يعني تكريه ولا فاصل موضوع نوع مين جلجك شيء يعني أمر بريون من اعلم يا أطر قل ديكاتور بدي بسنوليا ديكاتوريا تمام؟ اجمع يعني اعلم بمعنى فائدة راجع للقارئ أو المستمع أو السامع، يعني يأتي ماذا الذي سيأتي مهمة جدا. اجمع قولك وحواسك مما يلقى عليك، فهذا مما يلقى عليك يعني تشد ذهنك، تشد ذهنك. قد تكون سامع مشرد، مشرد الذهن يعني تكت دي يعني كشي وكيان كشي تكت دي ويحط درس على كشي تكت دي اما شيخ ايه لما بدي زمان نافع دكت دي تمام دكت دي ابيك ابو فندمس بو كيبي ما تتلر بو كيبي يوغلر صحابي لا كلانيو وكيبي مثلا ابيك ابو فندمس زمان زمان نافع انا انبيكم جم جم جم مثلا onların dikkatini daha çok almak için bunu derste yapmıştık. Keyif. Keyif. Eşkulte Onur İbn Adem. Mada kul. Efendim hocam. Efendim. Hocam ben demiştim ki yani bunu derste yani yapmıştık diye. Yani Resul sallallahu aleyhi ve sellem yani soru soruyordu yani sahabilere. Değil mi? Niçin ben şimdi çok çok soru soruyorum? Çünkü ben hep konuştuğum zaman ne oluyor? Ha sizler uyuyorsunuz. Esniyorsunuz. Yani değil mi? Ama her zaman soru sorarsam dikkatli ol. Şu ne? Bu ne? Şöyle soru sorarsam ne oluyor? Hayır. Sizler uyanık oluyorsunuz. Yani şimdi bana soru soracak. Şimdi bana gelecek. Şu davut dikkat edelim. Şu minik falan soracak. Şimdi bunu diye tabii dikkatli olmak gerekiyor. Tamam? Peki arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimiz ne diyor? أَلَا أُنَبِّيكُمْ بِيَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ yani Peygamber Efendi, النبي صلى الله عليه وسلم استمع من هذه الإبارات طيب ما بينه والآخر مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم مفهوم؟ رضي الله تعالى عنهم إذا انتبهوا طيب أنا إذا أخذنا تقريبا خمسة تعليقات ماذا؟ على اعلم رحمك الله طيب قال رحمك الله رحمك الله يعني اعلم يقل له شو بدي اقول له رحمك الله الله سبحانه رحمته رحمك الله اي ايضا رحمك الله ايها الاخوه هذه جمله الدعائيه جمله الدعائيه يعني الشيخ يدعو للطالب لماذا لماذا الشيخ جاء بهذه الكلمه لطلاب هذه الدعاء فيها فوائد اتيان هذه الدعاء كم كنشتو اتيان هذه الدعاء فيها فوائد اولا مثلا اونور الله سنا افتسين اونور الله سنا هدايه تسين اونور الله سنا جنتك تسين dediğim zaman sen gelecek şeye ne yapıyorsun dikkat ediyorsun yani اولا في تلطف والتعليم من المدرس طيب تلطف والتعليم من المدرس التلميذي حتى يرغب الطالب ما فيما يلقى عليه من الآيات طيب يعني الآن لو كنت أنا غضبان يعني سيدي بالأوراتمان السيد لا استيقظ مثل السيد الأوراتمان يمضى درس كورمان شكش سامس ولو كنت فظا غليظ القلب لم تطلع من حمله لم تطلع إيش من حمله يعني يقول الله عز وجل نبيه لو كنت أنت شديد مع الصحابة طيب شديد مع الصحابة تسب تضرب وتكسر غليظ شديد القول شديد الفعل لم تفض من حالك ما في أحد يقف حولك يعني يوكي الله عز وجل في غرفة النبوة سنديو شوك ديو سات بكشي وصايد ديو اصحابي سنين يندق المرض أصلا طيب كيف سواكي سيدي هذا من يوم ما يقام يوكي الله عز وجل واخفض جناحك لما تبارك من المؤمنين يعني كم كي يعني يوكي الله عز وجل لا شك رايت يعني اخفض واخفض جناحك اشك من الله لمن اتبعك من المؤمنين يعني ايش ماذا يفعل ايها الاخوه الان ديانه تشتري وجهها يعني تذهب هناك لو تنصح بتكبر انا هوجا انا بن قبلت من نصيحتي بن ارز هر شيء يدي بن بن يجد يوز عالمين sizler küçüksünüz, sizler karıncadasınız, sizler maydanozsunuz, şu bu. Biz de onu, yani he, yani le, subhanallah, yine de cahil. Yine, hâdâ cahilet din. Fayyip, hâdâ gâle sahih, gâle sahih. Kullun yahtâc ilâ nasihâ, ve kullun yahtâc ilâ ilûn, ve kullun en yekûne labutta mutavâdi'an, mutavâdi'an, atsakunnul masihâ lefâdâsâ. حتى يحصل القبول من التلميذ فإن ادعى فإنه أي الدعاء أي الدعاء المدرب للطالب أدعى للقبول أدعى للقبول. طيب ثانيا أيها الإخوة فائدة من هذا رحمة الله دعاء للطالب العلم بالرحمة الشيخ يدعو للطالب العلم بالرحمة التي يسألها العبد بدله العبد العبد يسأل رحمة الله عز وجل أبدا ودائما طيب هل وجدتم لا احد لا يحب رحمه الله لا يطلب رحمه الله لا المسلم فمن رحمه الله تعالى فقد افلح ونجح في الدنيا والاخره فمن رحم الله طيب ووسع فيها رحمته طيب ماذا يكون ينجح ويكون يفوز في الدنيا وفي الاخره طيب ثالثا لماذا رحمك الله لماذا رحمك الله ثالثا لأن في إشارة من الشيخ والتنبيه مبنى العلم الرحمة مبنى العلم يعني إلي من أصوله إلي من تمانين لا أقصد رحمة لأمه طيب مبنى العلم رحمة بين المدرس والتنبيه بين الوالد ولد ولده وبين الأم وبين ولده وبين الصديق مع صديقه وبين بينه وبينه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طيب الشريعة كلها عقيدة وأحكام وخبرا وأمرا ونعيا كلها رحمة أن هذه الشريعة كلها رحمة طيب ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طيب رحمة للعالمين طيب على كل حال انتبهوا طيب شيخ طريقنا ثانيا عند كلمة إعلم إذا أخذنا إعلم أخذنا رحمك الله فيها فوائد رحمك الله فيها فوائد طيب رحمك الله فيها فوائد ليش ذكر انظر ليش ذكر هكذا الشيخ ذكر لا ما ذكر عفوا يريد الفوائد يريد ان ينبئكم على الشيء طيب لا الشيخ يدعو لك طيب بالرحمه طيب لكن يريد تحت اشياء ان الشيخ عالم مجدد طيب مجدد وضع له فلا بد تنتبهوا طيب الشيخ طريقنا الاخير الشيخ طيب طريقنا ثانيا رحمة الله الشيخ أخيرا لماذا لم يكن اعلم غفر الله لك اعلم غفر الله سنة أفتت سنة دمية الله سنة رحمة السنية طيب نية الله سنة أفتت سنة دمية طيب الله سنة رحمة السنية çünkü رحمة دها جنال أفتت مكتنة من خفران دم غفر دم طيب أن الدعاء بالرحمة عام فإنه يشمل يعني ليش شيخ لم يقل اعلم غفر الله لك انما يقول دائما في رسائله اعلم رحمك الله لك لان الرحمه اشمل لان الرحمه طيب الرحمه يشمل ما مضى من الذنوب وما يقع وما سيقع في المستقبل من الذنوب يعني هو يدعو لك اذا الشيخ يدعو لك فيما مضى طيب من الذنوب الذي قد ارتكبته ان يرحم الله جل هذه الذنوب ويغفر وفيما سيقع في المستقبل اما غفرانك غفر أما المغفرة فإنها خاصة بما يقع في الماضي يعني إذا قلت لك غفر الله لك هو خاصة بما فيما مضى في الأصل ولهذا شيخ عدل عن مغفرة إلى رحمة طيب لإيش؟ ليكون دعاءه أشمل ماضيا ومستقبلا واضح لك؟ طيب ماضيا ومستقبلا واضح يا الإخوة هذا انتبهوا مفهوم هذا لهذا انتبه لكن لو قلنا يعلم رحمك الله وغفر الله لك اثنين هنا اجتمع افترق رحمك الله فيما مستقبل وغفر الله فيما مضى يحصل في ذلك وسبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفره واتوب اليه الى هنا ايها الاخوه ان شاء الله عم نشد مشتر Diyoruz. Tamam. Bir şey var mı arkadaşlar bu konuda? Söyleyecek bir konu. Ebu Hasan tasfiye tekrar cinta. Hadi kemmelin dersini. Subhanallah. Estağfurullah ve atudur. Arkadaşlar. Bir şey var mı konuda? Zeki. Onur. Kemal. Yok hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Aynen mesela de Allah razı olsun Zeki. Benim senden de Allah razı olsun. Allah seni korusun ve seni bu güzel efendimizin izini tutmaya ve bizleri de izini tutmaya deyip ne yapsın? Yani sen bunu söyle, muvaffakat etsin. Muvaffakat etsin. Muvaffakat etsin. Ve bir yardımcı olsun. Evet, hocam. Tamam.